الحكم حمق اللحية والدخن الذي يعود عليه كحلاق. لا تقول عليك تفضح هذا، خليها مستورة. مع انه لا يدخل عليه من الدخل شيء ما شاء الله. بس انا اسمعه منك انت يعني الجواب. يعني الدخل هل هو سخط او حرام؟ السحت هو الحرام والحرام هو السحت فهو حرام، لأنه كل شيء قام على معصية الله عز وجل من مكسب فهو حرام، كما قال عليه السلام: يا أيها الناس